السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا لكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. اليوم معدنا كما يعني اتفقنا هو إطلال حول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد، وإن كان النفس يعني كنت أتمنى أعلق على بعض ما سمعنا اليوم في الصلاة وقرأ الأئمة في الصلاة من باب يعني تفعيل هذه العبادة قرأ الإمام، لكن خلونا مع الدعاء، وإن كنت في فايدة هقولها في واحدة أقولها في أثناء اللقاء واحدة أقولها بداية اللقاء. من أواخر القصص التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي قصة المائدة، لأن عائشة رضي الله عنها تقول إن من أواخر ما نزل على النبي المائدة، سورة المائدة، فدي من أواخر القصص، فالقصة دي مهمة قوي لأنها هي من أواخر ما نزل. ف المعنى ده مهم إن الإنسان يعيش مع هذه القصة، ولعل ربنا يلطف بينا ويكون لينا وقفة معه. في اختصارها إن الحواريين كانوا عاوزين مائدة، هل يستطيع ربك أي ينزل عليه مائدة من السماء؟ قالت قل الله إن كنتم مؤمنين. بيقول لهم يوم بيقولوا له هل ربك يا عيسى يستطيع أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وسؤالهم هل هو كان شكا، يعني هم عاوزين حاجة يستزيدوا في إيمانهم ويقينهم، ولا كان طلب منهم إن عيسى يطلب عليه السلام؟ الراجح أنه كان شكا، هم عاوزين مائدة. طيب عاوزين المائدة دي ليه يا جماعة؟ أنت عاوز معجزة تنزل من السماء تتوقع ليه؟ يعني أنا النهاردة لو في واحد من حضراتكم قلنا له ايه انت ليك طلب دلوقتي، لو ليك طلب عشان تزداد يقينا انت محتاج لو عندك استعداد تطلب فاطلب. ففي واحد منكم قال واحنا قاعدين كده ربنا ينزل علينا مائدة من السماء، الطبيعي نقول له ليه؟ فيقول عشان ازداد يقين، صح؟ عشان اكون زي ابراهيم عليه السلام، بلى ولكن ليطمئن قلبي. كان الإجابة إيه؟ نريد أن نأكل، نريد أن نأكل منها. هي دي أهدافك؟ ده أول هدف كان في قلبك؟ هو ده أول هدف كان دافع لطلبك؟ نريد أن نأكل منها وبعد ما ناكل وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. يا كل المعجزات اللي فاتت دي كانت أنت لسه، ونكون عليها من الشاهدين. سبحان الله، في ناس يعني يا جماعة عاوزين دينهم يكون مائدة، عاوزين ان الاستقامة دي تفيد بطنهم ويستمتعوا بيها في الدنيا بتاعتهم الاول. عشان كده كان من اوائل الايات اوفوا بالعقود، فقبل ما تقول لك المائدة في الاخر قصة المائدة قالت لك في البداية ان الدين ده عقود محتاجة وفاء، بعدها تيجي لك مائدة من السماء، تيجي لك العطايا، لكن الأول لازم فيه وفاء بالعهود. فالمعنى ده مهم، لأن في ناس عندهم من اللي بعض الناس يعني يقول لك إحنا لازم نصلح دنيا الناس عشان يقتنعوا بالدين اللي إحنا جايين ندعوهم إليه. المعنى ده فيه جزء بسيط صحيح، ولكن مليان دربكة بتعمل إشكالات بعد كده. عم تصدر للناس تقول لهم إن الدين ده جميل وهيخلي دنياك أحلى، الكلام ده خطر، الكلام ده خطر، لأن ربنا ما قالناش لو مشيت على الدين ده هخلي دنياك أجمل وهخليك تبقى غني وهخليك تبقى جميل وهخليك تبقى، لا لا لا، ربنا ما قالناش كده. ربنا قال فلنحيينه حياة طيبة، والحياة الطيبة دي ممكن تبقى زي حياة سيدنا أيوب، صح؟ لأن أيوب كان عايش الحياة الطيبة عليه السلام، يوسف كان عايش الحياة الطيبة، ويعقوب كان عايش حياة طيبة. ففي فرق خالص بين حياة الروح والقلب وحياة العقل، وفي فرق بين حياة الجسد. ففي ناس بتصدر للجمهور إن إحنا لو أمننا بالله ومشينا على طريق ربنا هناخد دنيا كويسة. لا، مش شرط، عادي ممكن تبقى معاك الفاروق وهو أمير المؤمنين وتدخل عام المجاعة، ممكن يبقى معاك أبو بكر الصديق وتحصل اضطرابات سياسية حرب الردة، عادي جدا. واخدين بالكم؟ فأحيانا بعض الناس يعلي قوي إن في مائدة هتجينا وهنعيش دنيا جميلة وربنا هينزل علينا مائدة من السماء و و و الكلام ده كله، وبعدين اللي يحصل؟ لا يا جماعة، دي عطايا بتأتي في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، لكن قبلها حاجات كتير قوي. ده بيعمل دربكة عند الناس اللي بيتصدروا إن المسلمين تخلفوا وتأخروا بسبب إيه؟ إن هو الحضارة مش في إيديهم، وإن علم الطب وعلم الهندسة وعلم الفلك وعلم الذرة وعلم النووي وعلم الكلام ده كله مش في إيديهم، وعشان كده إحنا تخلفنا. لا، المفهوم ده في غاية الفساد ومليء بالإشكالات الذهنية والفكرية. ده معناه إن الإسلام بيقول لنا نزهد في الحاجات دي؟ لا، ما بيقولناش كده. بس هل ده معناه إن الناس تخلفت وتأخرت عشان سبت الحاجات دي؟ لا. وروحوا تفرجوا على حضارة ذكرها الله في سورة الفجر، لم يخلق مثلها في البلاد. خلاص، فدي حضارة ربنا قال عليها مفيش ليها زي، ومع ذلك أخذت بصوت عذاب. عشان كده الإيمان قبل العمران. لما يكون معك طائفة مؤمنة، الإيمان الذي يريده الرحمن والذي أرسل به العدنان صلى الله عليه وسلم، يبقى في إيمان. نتكلم بقى على العمران، لكن إن العمران اللي هو اللي هيجيب الإيمان ده إشكالات كبيرة قوي. فالمهم يعني الصورة والقصة دي جميلة قوي، ترجعوا لها بقى وتتعيشوا معاها. ابن عباس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في جوف الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخر الدعاء. قرأناه امبارح، خلونا نعلق عليه وربنا ييسر. الدعاء ده عظيم جدا جدا، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أدعية النبي من معجزات النبي، كل جملة فيه كنز من الكنوز لمن يستحضر المعاني. دعاء يغير الإنسان إلى الأكمل، بينقلك من الأحوال الأرضية إلى أفاق الهدى والنور، بيغير أعماقك من الداخل. بس ده اللي مش مجرد اللي بيقوله بلسانه. لا يا جماعة، مش بمجرد انك تردد باللسان هتغير الخارج اللي حواليك، لا لا لا. فاحنا عاوزين نتغير من جوانا ونشوف الحديث دي بتقول ايه، عشان تخلينا يعني سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو داخل التهجد يكون هذا النشيد نشيد مليء بالمشاعر يقوله الإنسان من أعماق قلبه. الدعاء ده في أسس العقيدة، في معاني الإيمان بالله، معاني الإيمان بأسماء الله وكلامه وكتبه، في كل أركان الإيمان، في أسس التهذيب والسلوك والأخلاق السوية. فكان النبي يستفتح بهذا الدعاء قيام الليل. الدعاء ده من أعون ما يعين العبد على تحصيل الخشوع بعد كده. بدايته يقول النبي: اللهم لك الحمد. يا اللهم لك الحمد على ايه؟ على ايه؟ والله لو اتكلمنا بس على الحمد احنا محتاجين موسوعة نتكلم فيها. موسوعة بمعنى فعلا، بمعنى ايه؟ يعني بكل ما اوتيت الكلمة من معنى، إحنا محتاجين فعلا موسوعة. يستفتح النبي بالتوسل إلى الله بالألوهية، ويشوفوا أثر الميم المشددة اللي أضيفت لإسم الله، وإنت بتضم الشفتين كده اللهم، شوف شفايفك أصلا قريبين من بعض، وإنت بتضمهم وبتشد عليهم بتشعر، وإنت بتقرأ الجملة دي قد إيه حاجة العبد ماسة إن يقترب من الله ويقترب من مولاه، وأن الله يأخذه إليه ليشهد الجمال، يشهد جلاله سبحانه وتعالى، حسنه وإحسانه. فالمؤمن بيتوسل إلى الله بذلك حبا وشوقا. وشكوى لي من ألم البعد وألم أسر الشهوات بتاعت الأرض اللي بتمنعه عن الرفيق الأعلى إنه ينطلق، اللهم لك الحمد. وهي الأصل الحمد لك، لكن قدم الجار المجرور، لأن الله هو وحد المتفرد بالكمال، اختصاص. والحمد ثناء بالقول مع تعظيم القلب للمحمود بصفات الكمال. وزي ما بقول لحضراتكم ان الحمد لو اتكلمنا فيه هتلاقي حاجات كتير قوي احنا محتاجين نحمد ربنا عليها، عشان كده ان الحمد اخر ما يذكر بعد ان ربنا يقضي بين الخلق وبين العباد يوم القيامة، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحسن يقول إن أهل النار، أهل النار دخلوا النار، وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك. الله أكبر. يعني هم داخلين النار مش عارفين يقولوا كلمة على اللي شافوه إلا الحمد لله، لأن شافوا إيه؟ شافوا العدل، شافوا كل حاجة. وحمد ربنا سبحانه وتعالى وتسبيحه ده اللي هيلهم أهل الجنة. أهل الجنة يلهمون الحمد والتسبيح كما نحن نتنفس. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. آخر دعوة أهل الجنة إيه؟ الحمد. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله. طب هي دي جملة إحنا عارفين المعلومات ديت، بس أنا عاوز أقول الحمد من يعني من أعماقي، وأستشعر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ده. أقول لكم على معنى يساعدكم إن شاء الله. إنك تشهد حمد الله وأنت تحمده عموما خاصة في الصلوات، إنك المؤمن يشهد حمد الله على ما علم من أسماء الله وصفات الله. أنت بتحمد ربنا على حسنه، إنه متصف بصفات الكمال نعوت الجلال، إنك وأنت بتحمد ربنا بتستحضر كويس قوي إن الحمد لله إن ربنا قهر الخلق. آه والله، والله من رحمة الله إن ربنا قهر الناس، وهنشرح الكلام ده. فأنت شايف سبحان الله أثار القهر والعزة، تشوف أن الله سبحانه وتعالى هو ملكه، ملك الخلق، الكل مقهور، الكل مغلوب على أمره. شوف يوسف، يوسف بيتاخد من وسط أبيه عليه السلام، ويتاخد من وسط إخواته ويترمي في البير، وهم عاوزين يذلوه وعاوزين ينهوه، والله يريد أن يمكن ليوسف. إزاي هتيجي؟ قال لك والله غالب. اوعى تكون فاكر إن الأسباب دي هم اللي بيتحكموا فيها. عشان كده من نعم الله اللي احنا بنحمده عليها إن احنا بنشهد أسماء الله وصفاته، فبنشهد أن الله قهر الناس وقهر الأسباب. فكل سبب يقول لك أنت طبيا ما ينفعش تخلف، يا سلام وأنت تشهد الله غالب على أمره. فإذا أمر أن أرزق ذرية غالب على الأسباب، غالب على أمره. إن زوجي اتقلب علي واتهمني وبذلت كل الأسباب ما عرفتش، وأنا بحمد الله بحمده أن من ضمن أفعال الله أنه غالب على أمره، يغلب أي حد على أمره الذي يقضيه. سبحان الله. فأنت حاسس أنك مقهور، حاسس أن الكل مقهور وغلب على أمره، مفيش حد يملك ميلاده. أنت يا جماعة تحكمت في اليوم اللي اتولدت فيه؟ يعني أنت كنت عاوز تتولد مثلا يوم الأربعاء فجيت الخميس؟ كنت أنت عاوز تتولد في السبعينات جيت في التسعينات؟ سبحان الله. لا تملك الميلاد بتاعك، لا تملك دقات قلبك، لا تملك نوعك ذكر ولا أنثى، ولا تملك شكلك، ولا تملك نشأتك، ولا من أي الأسر هتكون، ولا تملك أنك تختار باباك ولا مامتك، ولا تملك حياتك، ولا تملك كمان الموعد اللي أنت هترحل فيه. لأنه قهرك سبحانه وتعالى أن في يوم هتمشي فيه، ولا يستطيع أحد من البشر تحديد اليوم ده، حتى الأب والأم ما بيحددوش. سبحان الله، هم تزوجوا وتمنوا أن ربنا يرزقهم ولد، لكن لا عارفين ربنا هيخلقه إمتى، ولا أن هيديله سمع وبصر، ولا هيديله رجل وإيد، هيديله إيه هو بطن أمه؟ لا أحد من الخلق يملك ذلك. لماذا؟ لأنه القهار الوهاب. حتى الأم اللي هو في بطنها مش عارفة. فكيف يتصور بعد ذلك أن العبد ده يظن أنه عزيز أو قاهر فوق أحد؟ لا، أنه مقهور. فبيحمد الله سبحانه وتعالى أنه رأى هذا، يرى أن الله قوي سبحانه وتعالى، فيحمد الله على قوته. وربنا بيورينا أشياء كثيرة جدا من المخلوق قوية، بنشوف الأرض، بنشوف الرياح، بنشوف البحار، بنشوف الجبال، عشان تعرف أن قوتك أنت ضعيفة قوي. لما تشوف الخلق بالنوع ده والقوة دي تبدأ تقول إيه؟ القوي العزيز ده يستحق الحمد. ترى أثار الحكمة والعلم والنعمة والفضل والرحمة عليك حتى في البلاء، فتحمد ربنا على كده. ربنا خلق العباد ويعلم إيه اللي يصلحه. عشان كده يا جماعة إحنا عندنا دين للصعاب، جزى الله الشدائد عنا كل خير. إحنا مديونين للصعاب لأنها بتصنعنا. الله أكبر. كل ضربة تقدر عليك هي بتقويك وتديك مناعة، زي اللقاح. البلاءات دي لقاح اللي بنديه للأطفال وهم صغيرين. ليه؟ ما اللقاح ده عبارة عن إيه؟ مرض مخفف، بس بيخلي أجسادهم إيه؟ تتعرف على الأمراض دي، فيقدر عليك قدر وبلاء في خشونة. ليه؟ عشان تبدأ تستحضر إن الحياة فيها آلام، الحياة فيها كبد، فيؤهلك الله للكبد. عشان تبدأ تتعلم إن الهشاشة مش هتنفع، الخشونة، إن الحياة فيها خشونة. يحصل موقف من واحد عزيز قوي عليك، ليه؟ عشان في الآخر تبقى مدرك كويس قوي إنك في أي وقت ممكن والدك يموت، والدتك، الناس الأعزة. فالحياة دي بتقويك، فتلاقي إن الأطفال بعد كده عما يكبروا أجسادهم تكون قوية وتقدر تحارب الحاجات دي. سبحان الله. فكل قدر، كل صعوبة لو تأملتها هتلاقيها ان هي سبحان الله كما قالها فيه الخير. ممكن مصيبة تنزل بيك، المصيبة تبقى انت مشغول بالمصيبة وغير مشغول بالرحمات التي، يا جماعة كل بلاء عبارة عن أم في بطنها توأم من البركات والرحمات. فطول ما انت مشغول بالأم ومش واخد بالك من الجنين، وقاعد تقول بالراحة عشان الجنين يجي ايه، أصل في بطنها توأم، وفي ناس ما شاء الله بطنها شايل أربعة. فكل مصيبة بتنزل بيك والله انك بتلاقيها في النهاية خير. ممكن في معركة تتهزم فيها، ممكن في خزلان يوجع، تحس ان هو اوجعك، لكن سبحان الله المعركة اللي انت تهزمت فيها دي الله سبحانه وتعالى يبصرك ان في غفلات كتير كنت انت مش واخد بالك منها. وبعدين في جملة دايما يقولوها ان البحار الهادئة لا تصنع بحار ماهر. والجندي الحقيقي ما بيظهرش يا جماعة في التدريب، ما بيظهر امتى؟ بيتولد من رحم المعارك. فالبلاءات عما نيجي نشوف تبدأ بقى ترى أثار رحمة الله سبحانه وتعالى. العبد في طاقة جواه مستكنة نايمة، في قدرات عجيبة في النفس لا تظهر إلا مع وجود المحن والبلاءات والصعاب. ده اللي بيخلي العبد يحقق فقره وذله لله سبحانه وتعالى، فيبدأ ينكسر يتضرع. أول مرة يتضرع وينطرح بين يدي الله. وأعظم ما يكون من ذلك عما يكون العبد جائع عطشان، عندما يكون مبتلى مظلوم، عندما يكون ممتحن مطحون، لا يجد عونا إلا الله سبحانه وتعالى. فالله قدر على العباد ما يؤلمهم أولا ليسعدهم، قدر على العباد ما يؤلمهم أولا ليسعدهم به. طب ثانيا، ما حرمك إلا ليعطيك، وما آلمك إلا ليرزقك اللذة، وما ابتلاك إلا ليمنحك، وما كسرك إلا ليجبرك. لكن مين بقى اللي هيعيش المعاني دي؟ المؤمن دايما يشهد أن الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، أرحم بعباده من الأم بولدها. ممكن يقدر ما يسوءهم، ما يؤلمهم، ليه؟ عشان الإدراكات العالية دي عمرها ما هتحصل للقلب إلا بوجود الآلام والمحن. ربنا بيحب أن يسمع تضرع المؤمنين، ربنا يحب أن يشهد انكسار القلوب المؤمنين، يشهد انهمار الدموع من عيونهم. يا جماعة، عبودية الانكسار لله دي عبودية، إنك بتحقق يعني من أكبر الأركان في العبودية الذل والانكسار لله. فأنت النهاردة يعني عبودية يعني إيه؟ يعني ركنين، تمام الذل وتمام الحب. طب أنا عشان أكون أصل لدرجة تمام الذل، تمام الانكسار مع تمام الحب، لازم في هنات، في انكسار. فأحيانا يقدر عليك شيء، بل أحيانا يكون في ذنب تقع فيه مثلك لا يليق به أن يفعله، حتى يشهد انهمار الدموع من عيونك، فيجدك انكسرت فيفرح برجوعك. الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا، إلى آخر الحديث. كل ده بيرجع إن العبد بيبدأ يشهده. الغم والهم والكرب في البلاءات بيجي ليه؟ لأن الإنسان لا يشهد حكمة الله، فينظر دائما إلى الألم ولا ينظر إلى الأمل والنعمة الذي وضعت في طيات هذا الألم، فبيحصل الضيق. الألم بتاعك معاه عسل، عسل يخففه. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. يا سيدي لو أنت بتألم، ما كل البشر بيألموا حتى الكفار، لكن أنت ترجو من الله ما لا يرجو الكافر، فمعك ما يخفف آلامك. فإذا انشغلت بالألم وتركت الرجاء ضيعت العسل، فأوعى تضيع العسل، لأن ربنا مع كل بلاء بيقدره عليك وهو يعطيك البلاء أعطاك مصل الشفاء. فكون أنت منشغل تقول له أنت يا رب تقدرت علي البلاء ده، حبيب قلبي مع البلاء اداك الدواء، لا اداك الشفاء. الدواء يمكن يجيب نتيجه ويمكن لا. سبحان الله، الباب ده مهم جدا جدا ادراكه. فشوفوا سبحان الله، الالم بتاعك مع عسل يخففه، تشهد حكمه الله وحمد الله وملك الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده فيما ابتلاه به وفيما ابتلى به غيره. فعشان كده هتقول بلسانك وتقول بقلبك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. امتى هتقول الكلام ده؟ لو انت شهدت عطاءات الله وافعال الله في السراء والضراء. الله كسرك واخضعك اليه بهذا الابتلاء، صح؟ ليه؟ والله يا جماعة لو كل بلاء ما فيهوش إن إلا أن الله أخذك إليه لكفى، أخذك إليه سبحانه وتعالى. فهل بعد ذلك من نعمة؟ كسرك وأخضعك وفتح ليك باب الدعاء لما كسرك، وفتح ليك باب الرجاء، وفتح ليك باب الاستكانة. كل دي نعم، لو فاتتك كنت خسرت كتير. فلو لم تبتلى ما فتحت. كل الدين نعم أعظم مما لو سلم لك ما نقص منك. فعما الإنسان يبتلى بمرض أو يبتلى بظلم أو يبتلى بفقد حبيب أو قريب أو يبتلى بأي نوع من أنواع الابتلاءات، إيه اللي بيحصل؟ لابد أن يعلم أنه إنما ابتلي ليتضرع. فيبدأ يقول الحمد لله في القيام، هو بيقول يستحضر أن الله ابتلى ففت ليفتح قلبه وييسر لقلبه هذا الطريق السهل اليسير الممهد إليه. ومستحيل ده كان هيحصل التضرع ده إلا مع الكسر. عشان كده إنك محتاج تشهد نعم الله عليك في الظاهر والباطن في الدين والدنيا، تقول بلسانك وتشهد بقلبك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الله أكبر. لما تعيش المعنى ده وتقوله هتوفق. كفاية كده في موضوع الحمد عشان سريع نحاول نخلص، احنا كده مش هنخلص الدعاء. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. يا جماعة أما الحمد يكون في قلبي كده، الحمد أما يكون في قلبي كده مش هشوف إلا النور، خلاص انتهى. مش هقدر اشوف الا نور، اشوف ضلمه. ضلمه في ايه؟ هو ايه فين الضلمه بقى ساعتها؟ فده ثناء على الله باسمائه وصفاته. فالله منور السماوات والارض ومن فيهن. الله نور السماوات والارض، ربنا منور السماوات وجاعل النور فيها. فنور الله سبحانه وتعالى هذه الاشياء. فلما الانسان يعيش ويدرك إن خالق هذه كل الأنوار اللي أنت بتشوفها، شمس وقمر وكواكب وكل الأنوار اللي أنت شفتها، خالق الأنوار دي والتي يراها الناس وشايفينها، في حقيقة الأمر دي أثر من آثار اتصاف الله بالنور. وأشرقت الأرض بنور ربها. لما حضرتك تعيش مع النور وتبدأ تقول سبحان الله، هتعيش زي سيدنا موسى لما تكلم مع الله وحاسس ان هو داخل يتكلم مع الله، اشتاق. يعني من اللطائف ان بعد 40 يوم من الشغل والعبادة، صيام نهار وقيام الليل، حصل لي الشوق، فجاء لميقات ربه، حصل له مزيد من الشوق، الشوق والحب. فلما تكلم من شدة الحب بعد سماع كلام الرب، قال له ايه؟ قال له ربي أرني أنظر إليك. أنا ينفعش بعد المعاني اللي دخلت قلبي دي ما شوفش الجمال ده، إذا كان ده حضور الكلام، أثر الكلام. فلما كان الجواب قد يظن به إنه وحشة، لن تراني، أزال الله هذه الوحشة ببيان سبب عدم الرؤية، إن الرؤية ممتنعة في الدار دي لأنك أنت غير مؤهل أن ترى هذا الجمال، لسه هتتأهل. لكن لعدم قدرة موسى على تحمل نور التجلي الإلهي قال لن تراني، لكن أنسه بعد الصعق، قال له إيه؟ إن اصطفيتك. فالواحد عم يقول نور السماوات والأرض، أنت نور السماوات، يعني أنت منور السماوات والأرض. وإن الأنوار اللي ربنا خلقها في السماوات والأرض وفي قلوب من شاء من أهلها دي من آثار اتصاف الله بصفة النور. الله أكبر. فتستحضر بقى كل نور حسي وكل نور معنوي تدركه. وجعل الظلمات والنور، وانت بقى قاعد تقولي نور السماوات والأرض، تحس ان انت عايش في حتة تانية خالص. تستحضر الأنوار اللي ربنا يسرها للأنبياء. شوفوا يا جماعة النور اللي كان في قلوب الأنبياء كيف أضاء عبر الأزمنة والأمكنة. شوفوا كلمات سيدنا إبراهيم مضيئة عبر الزمان والمكان. شوفوا إحنا بيننا وبين سيدنا إبراهيم قد إيه آلاف السنوات، ومع ذلك الكلمات بتاعته إيه لا زالت منورة في قلوب المؤمنين. شوفوا سبحان الله هو بيقول فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. شوفوا ملايين المسلمين واللي مالين الحجاج وكله جاي بسبب إيه؟ نور كلمة إبراهيم. شوفوا النور اللي في كلمات موسى، كلمات منيرة عبر التاريخ شوفها في كل موضع. يقول كلا إن معي ربي سيهدين، كلمات قوية جدا أقوى من نور الشمس سبحان الله. في التأثير كلمات عيسى إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا، وكلمات محمد صلى الله عليه وسلم نور النبي أعظم من نور الشمس، فنور الشمس بيضيء للعيون فتبصر، أما نور محمد فيضيء للقلوب فتحيا وتسعد. ولا يزال نور محمد صلى الله عليه وسلم نور للعالمين الطريق والقلوب. وهذا ما يعيش كده يقولي يا ربي إذا كان ده أنوار هؤلاء المخلوقين، إذا كان ده الشمس والقمر دي أنوارهم، أمال أنوار وأنوار كلمات اللي المخلوق، أمال نور الرب سبحانه وتعالى هيكون إيه؟ فاستشعر بقى وانت بتقول كده، وتستحضر بقى على الجانب العكس الظلمات، ظلمات الحسية والظلمات، ظلمات الفكر، ظلمات البدع، ظلمات المعصية. ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، قيوم السماوات والأرض. يا سلام يا سلام. طبعا عشان احنا نتكلم بس على اسم الله القيوم يبقى ان شاء الله مش هنخلص رمضان كله، لكن خلونا نتكلم على التفات بسيط. اسم الله القيوم ده اسم دال على صفات الأفعال، على أفعال الله في خلقه، أفعال الله في من يشاء. لا يزال سبحانه وتعالى فعال لما يريد. يا سلام، كل يوم هو في شأن، من شأنه أن يغفر ذنبا، يفرج كربا، يرفع قوما، يخفض آخرين. كل يوم كل يوم يفعل أشياء، يحيي ويميت، يحيي إحياء حسي وإحياء معنوي، أحيا ناس كانت ميتة خلاص كانت لسه فنفخ فيها الروح في أجنة أمهاتها فأحيا الله، وأمات آخرين كان قدامك ومرة واحدة مات، ويحيي قلب كاد أن يحتضر. كل يوم يحيي قلوب ويميت قلوب ابتعدت عنه. قد يحيي معنى في علاقتك مع القرآن، الله أكبر، يحيي ويميت، يسعد ويشقي، ناس تأخذ السعادة والناس تأخذ الشقاء، ويضل ويهدي، يقلب أحوال الخلق زي ما ابن القيم بيقول، يقلب قلوبه، يجيب داعية، يعطي سائلة، يفك عانية، يشفي سقيمة. كل يوم في ناس بتشفى، كل يوم يكشف كربة، كل يوم يجيب مضطر، يغفر ذنب، هو ده القيوم. هو أنت دلوقتي لو مسؤول عن، لو حضرتك مسؤول عن الحي بتاعك، لو حضرتك مسؤول عن الحي بتاعك، تخيل أن أنت النهاردة الحي بتاعك إحنا كلفناك أن حضرتك تقوم بيه، قلنا النهاردة هتقوم بيه، تقدر ولا مش تقدر؟ ها تقدر ولا ما تقدرش؟ آه طبعا تقدر، ممكن صح؟ جميل. هقول لك تبقى مسؤول عن إيه؟ هبدأ بحاجات بعيدة عن دماغك. تبقى مسؤول عن الطير اللي في الحي بتاعك، أي طير تعبان، أي طير لسه هياكل، أي طير كذا، جهز ليه الطير بتاعك. تبقى مسؤول عن الدماء اللي تجري في عروق الأحياء، تبقى مسؤول عن الأكسجين اللي موجود في الحي، تبقى مسؤول عن كل واحدة بتصرخ خلاص وهي حامل إنك إيه ترتب أمورها، تبقى مسؤول عن الحشرات اللي موجودة في المكان، تبقى مسؤول عن كل حاجة. ده أنا عاوزك بس فين؟ في العمارة بتاعتك يا سيدي مش في الحي. تبقى مسؤول عن الأفكار، عن دقات القلب، عن غسيل الكلى، عن ضبط كل شيء في الإيه؟ إن القرنية بتاعت كل واحد، مستوى الصوت، موضوع لكن تركز بقى في كل حاجة كده. الله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس، هو القيوم، عشان كده هو حي. لازم تفهم القيوم تفهمها صح، تعرف أنه هو حي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يغفر الذنب كل يوم، يتوب على قوم كل يوم، يخلق مخلوقا كل يوم، يميت آخر، يربي صغيرا، يحدث أمرا، يرفع أقواما، يضع آخرين، يعز ويذل، يفعل ما يشاء. عشان كده أنت محتاج وأنت كل يوم وأنت بتصحى أنك تتأمل في اسم الله القيوم وأنت بتقول الدعاء ده، وشوف بقى أنك وأنت بتقوله في قيام الليل زي النبي صلى الله عليه وسلم تتأمل في كل من حولك، ابتداء من نفسك. بالمناسبة كنت عدم محض، وكان الله ولم يكن شيء غير، وبعدين ربنا خلق من شاء من خلقه، خلق القلم صح، وقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. وبعدين خلق الماء، وبعدين خلق العرش الا على الماء، وكان عرشه على الماء. الله اكبر. وبعدين تبدا تشوف نفسك المسكين في الغيب البعيد قبل ان توجد، روحك وبدنك قد كتب الله كل ما انت فاعل وكل ما انت لاقي، ولا يحاسبك على ما كتب لكن على ما ظهر منك. كل ما أنت شاهد بعينيك كاتب، كل ما أنت سامع بأذنك فاعل بيدك ورجلك، كل ما أنت فيه. يا أبا هريرة جث القلم بما أنت لاقي. وبعدين تبدأ تذكر نفسك وتشوف القيوم اللي خلق أباك آدم من سلالة من طين، بعد ما خلق سائر الخلق، خلق الملائكة والجن والسماوات والأرض، خلق آدم آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما خلقه استخرج من ظهر آدم كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، ونثرهم بين يديه وكلمهم قبلا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. كانت روحك ضمن الأرواح دي اللي استنطقها ربنا وأشهدها على أنفسها. عرفت يعني قيوم؟ وانت من ضمن الناس اللي قلت بلى سبحان الله شهدنا. فقام الله سبحانه وتعالى على شأنك وعلى روحك، وروحك ساعتها كانت مجردة عن جسمك، كان لسه جسمك مجاش، لأن روحك اتخلقت قبل جسمك، وبعدين أنطقها الله، وبعدين قسم الناس لفريق، فريق في الجنة وفريق في السعير. قيوم، انت لازم تتذكر عشان انت نسيت كتير، تتذكر الكلام ده. زي الطفل اللي يقوله له شايف الصورة دي وإحنا كنا في مرسى مطروح، هو مش فاكر لكن الصورة موجودة، الأثر موجود. فتتأمل بقى، ياه ده أنا فين؟ كان في قيوم، قيوم السماوات والأرض. أنت لم تكن تدري أين كنت، كان جسمك موزع في الأرض ما بين السماء والأرض في أطوار مختلفة، قدر الله ليك يوم معين إنك تجتمع فيه النطفة في أمشاج مختلطة تجمع بين الذكر والأنثى من ماء مهين. مع النطفة دي جت منين؟ جاي جزء من والدك وجزء من والدتك اللي هم كانوا إيه؟ أجزاء مرمية في أي حتة. سبحان الله، يخرج الماء المهين ده من بين الصلب والترائب، يقدر الله أن يجتمع المني من الرجل في ماء المرأة، وبعد كده تيجي انت بقى. سبحان الله، كنت في يوم من الأيام حيوان منوي يسابق إلى البويضة عشان يلحق يستقر، وبعدين تتذكر بقى القيوم اللي كان يدير المشهد ويقيم المشهد. أنت قيوم الله، اللهم لك الحمد أن ربنا هو اللي قيوم السماوات والأرض. كل واحد بقى يفتكر وهو نطفة وبعدين علقة وبعدين مضغة وبعدين عظام وبعدين كسية العظام لحمة، اوعى تنسى. وبعد كده قام على أمرنا وانت في بطن والدتك، كم مر يوم عليك انت كنت فاكر الصراخ بتاعك ناسي كل حاجة، جعل في صدور الأمهات اللبن عشان تتغذى، وبعد كده تنام مش عارف كنت بتحلم بإيه وبتشوف إيه، هو القيوم سبحانه وتعالى، وجعل الحنان والرحمة في قلب والدتك وقلب أبيك. بعد كده نما جسمك ونما عقلك، اتسع إدراكك وبدأت رغباتك تيجي، فأوجد الله في نفسك رغبة للطعام والشراب، وبعد كده رغبة في التملك بتاعتي، وبعد كده رغبة في الحركة، وبعدين رغبة في الانتقال، اتحركت وخدت اللي انت عاوزه، كل ده بأمر القيوم. أما تيجي تعيش الكلام ده تدرك بقى يعني قيوم، قائم على قلوب العباد يقلبها كيف أشاء، يوم هنا ويوم هناك. أما تدرك الكلام ده تبدأ بقى تشهد كلام هود عليه السلام، وهو بيقول إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. أنت متسيطر عليك، بس سيطرة الرحمة لا سيطرة العذاب. لما تستحضر الكلام ده هيكون من أسباب عليه، من أسباب سعادتك صدقني، وهتلاقي ده أسباب نعيمك. فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. جزاكم الله خيرا.